السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدركوا اللحظة الفارقة وإحنا في الليلة الرابعة من عشر ذي الحجة يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه اللي قاعدين بيذكروا ربهم أنهم قاعدين في الجنة. ايه سعادة بعد كده يا جماعة؟ المرة الوحيدة اللي ذكرت فيها سعادة في القرآن كله: واما الذين سعدوا ففي الجنة. النهاردة هنتكلم عن اثر الذكر في السعادة، اثر الذكر في القضاء على الامراض النفسية، على القلق، على التوتر، اثر الذكر في القلوب. ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ان في الدنيا جنة. الدنيا ده ايه؟ الكرب الضنك ده ايه؟ فيها جنة كمان، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ايه يا ابن تيمية؟ قال: ذكر الله. يعني ذكر ربنا ده جنة، هتدخلي الجنة في الدنيا قبل الآخرة لو انت عشت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الذكر هو السبب لغراس الجنة. اشمعنى يعني الواحد فكر كده، ليه الذكر سبب لغراس الجنة، لشجر الفواكه بتاع الجنة؟ لأن الذكر كان فاكهة القلوب في الدنيا، كان سبب التفكر في الدنيا. ابن تيمية لما سجنوه في القلعة كان بيقول: والله لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كافأتهم على ما فعلوه لي، لأنهم خلوني في خلوة مع رب بذكر الله سبحانه وتعالى. كان الإمام ابن القيم لما الدنيا بتضيق بيه يروح يزور ابن تيمية في السجن عشان يسمع كلام يفرح له قلبه ويسعد له قلبه ابن تيمية المسجون، ولكن ذكر ربنا حول حياته الجنة. ذنون المصري يقول: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره. أحد السلف له كلمة عجيبة أوي، بيقول: إني لتمر على قلبي أوقات يرقص فيها القلب طربا. أنا يا جماعة الكلمة دي يعني مأثرة فيها جدا، يرقص فيها القلب. عالم من العلماء بيقول: أنا قلبي بيرقص من الفرحة. ليه؟ أقول: لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. بسبب إيه؟ بسبب ذكر الله. يعني ذكر ربنا هو سبب السعادة، ذكر ربنا هو سبب الفرحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ده عنده روح وده ما عندهش روح. الميت ده ممكن بيعذب في قبره في عذاب، الحي ده في نعيم في سعادة. الذكر هو سبب الحياة. عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا يغال على قلبي. بيجي على قلبي كده إيه؟ حاجة خفيفة كده زي غيم كده. طب بتعمل إيه يا رسول الله عشان يمشي الغيم ده؟ وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. حبيب الله اللي بيقوم نصف الليل ويصوم حتى يقال لا يفطر، وجبريل ينزل بالقرآن على قلبه وبيتكلم عن ربنا 24 ساعة عليه الصلاة والسلام، محتاج 100 مرة استغفار عشان شوية الهم العارض ده يروح. طب انت محتاجة قد ايه؟ طب احنا محتاجين قد ايه؟ طب احنا محتاجين لذكر الله سبحانه وتعالى ان احنا نذكر ربنا قد ايه؟ عشان كده انتوا عارفين التوصية النهاردة بيه يا جماعة. التوصية النهاردة على اسم الحملة بتاعتنا: سبح تفرح. لما نتكلم عن اثر الذكر في السعادة، اكتر ذكر هيملى قلبك سعادة، اكتر ذكر هيملى حياتك سعادة هو التسبيح. بس لو سبحت ربنا صح، لو عرفت يعني ايه سبحان الله، لو جبت فيلم عن الكون او عن خلق الانسان، اي سي دي طبيعي او شلالات او شروق وغروب او مناظر طبيعية وقعدت تسبح ربنا عليه، او درس عن جلال الله او اسماء الله الحسنى وقعدت تسبح ربنا عليه. التسبيح سر المغفرة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. التسبيح سر النجاة. ربنا بيقول على سيدنا يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان هيعيش محبوس في بطن الحوت ليوم القيامة لولا كلمة سبحانك. التسبيح هو سبب الرزق. سيدنا نوح بيقول لابنه عليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. سبب الرزق، سبب المغفرة، سبب النجاة. التسبيح ده عبادة حملة العرش، حافين من حول العرش يسبحون. التسبيح ده عبادة الكون كله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح ده عبادة أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يعني ده لذة ده نفسهم في الجنة وكلمة سبحانك يا رب. التسبيح عبادة الكون كله، عبادة الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بيزهقوش آلاف السنين من كلمة سبحانك. سبحان الله يا سر السعادة يا جماعة. أحد السلف كان مشغول جدا، يعني إيه سبحان الله؟ فنام فحلم بواحد بيقول له أما ترى الفرس يسبح في طوله، شفت الفرس المنطلق؟ أهو ده معنى كلمة سبحان الله، إنك تنطلق إلى الله بالعائق، زي اللي بيسبح بيطفو على وش المية ما فيش حاجة بتوقفه. اللي بيسبح ربنا يعني جاي لك يا رب، يعني منطلق إليك، ما فيش دنيا هتقف بيني وبينك يا رب، ما فيش عائق هيعقني على الانطلاق لك يا رب. تعرفوا تعيشوا مع كلمة سبحان الله من النهاردة لحد بكرة، تعرفوا تمتعوا قلبكم بكلمة سبحان الله، يغتسل قلوبنا جميعا في نهر كلمة سبحان الله. كلمة سبحان الله هي سر السعادة. سبح تفرح، على قد ما هتسبح ربنا على قد ما تعيش السعادة. أدركوا اللحظة الفارقة قبل ما عشرة الحجة يخلصوا، 10 أيام ربنا منهم لنا مشفيين نعيش فيهم مع ذكر الله ليل نهار. يا جماعة بلاش نضيع فرصة عمرنا ان وجهة قلبنا تتصحح، ان احنا نرصد زوايا قلوبنا ونخرج في الاخر بكلمة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة. جزاكم الله خير.